عن المسير بسبب بطء ناقته وبعيره بسبب الإعياء والتعب الذي أصابه. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، أي هذا هو سبب التخلف. فنزل يحجنه بمحجنه، يحجنه بمحجنه، وهذا أيضا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكمال عنايته واهتمامه بصحابته الكرام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإمام والقائد، لكن يتعامل بهذه الأمور بكل تواضع وكمال خلق منه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى يحجنه بمحجنه، يحجنه أي يجذبه، معنى يحجنه أي يجذبه بمحجنه. المحجن معروف، وهو العصا التي تكون معوجة ومعطوفة الرأس، ويقال أن العرب كانوا يستعملون هذا النوع من العصي الذي يسمى المحجن، يستعملونه لأنه يفيدهم في مصالح كثيرة، يفيدهم في مصالح كثيرة، ومن ذلك أنه إذا كان على بعيره وسقط شيء من المتاع ما يحتاج أن ينزل، وإنما يدلي العصا من الجهة المعوجة والمعكوفة ويحمل المتاع الذي سقط، إن كان كيسا أو كان قفة أو كان قربة أو غير ذلك، فيستفيد من المحجن في مثل ذلك. ولعلنا نذكر قصة مرت علينا في وقت ليس ببعيد، وهي قصة النبي عليه الصلاة والسلام فيما رآه في صلاة الكسوف. قال: رأى صاحب المحجن الذي يسرق بمحجنه الحجيج، فإذا انتبهوا له قال: تعلق بمحجني، وإن لم ينتبهوا له أخذه ومضى. فالشاهد أن المحجن هي عصا معكوفة الرأس أو معوجة الرأس، ومن الأشياء التي يستفاد بها في هذا النوع من العصي أنه يساعد على حمل المتاع والساقط منه ونحو ذلك. قال: فنزل يحجنه بمحجنه، أي يسحبه عليه الصلاة والسلام ويجذبه ويجره بهذه العصا التي يقال لها المحجن، وهذا أيضا من كمال التواضع، كمال التواضع، يعني يضع العصا في الحبل الذي في رقبة البعير ويشد البعير بها حتى يعجل سير البعير ليدرك الركب. فهذا من كمال خلق نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يستفاد من ذلك أن من السنة أن يساعد المسلم أخاه إذا رآه متعطلا في الطريق، وكانت مركوباتهم وقتئذ الجمال والخيل، والآن المركوبات اختلفت، والأعطال أيضا وأسباب التخلف أيضا والتأخر اختلفت، والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: اركب. فركبت، قال اركب، يعني أولا كان يجر البعير وحده، ثم تحرك البعير واستقام سيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب. فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر جابر عليه الصلاة والسلام أن يركب، واستمر عليه الصلاة والسلام يجر البعير، واستمر يجر البعير، والبعير نشط وزادت سرعته. فيقول جابر ويتذكر ويروي القصة: يقول رضي الله عنه: فلقد رأيته أي البعير أكفه عن رسول الله، أكفه عن رسول الله لأنه أسرع، وكنت أخشى على أن النبي صلى الله عليه وسلم من البعير لأنه أسرع في سير، والنبي صلى الله عليه وسلم يجره بالعصا صلوات الله وسلامه عليه، ألما أكمل هذا الخلق وما أعظمه. قال: فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيضا إلى كمال في الخلق آخر، قال: تزوجت، وهذا أيضا من التفقد لأصحابه وأحوالهم والمعرفة بشؤونهم والتتبع لأخبارهم من محبة ورغبة في صلاح شؤونهم وأمورهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: تزوجت؟ قلت: نعم. قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية؟ وفي بعض الروايات أفلا بكرا، أفلا جارية يعني صغيرة، في بعض الروايات أفلا بكرا، تلاعبها وتلاعبك. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ وضبطت أيضا ولعابها، اللعاب بالضم الريق، أين أنت والعذارى ولعابها أي ريقها، وأين أنت والعذارى ولعابها أي مداعبتها، تلاعبها وتلاعبك. والصغيرة البكر في مثل هذا الأمر أنشط من الكبيرة وأكثر أنسا ومتعة، فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. قلت: إن لي أخوات، لأن والده عبد الله رضي الله عنه قتل في غزوة أحد وترك أخواته، وكان جابر رضي الله عنه قائما على شؤونهن، فما أحب أن يأخذ بكرا صغيرة تكون في أسنان أخواته وربما أصغر من بعضهن، وإنما أراد أن يأخذ ثيبا كبيرة نوعا ما حتى يكون الأمر أيسر في تعاملها مع أخواته، تمشيطا لهن وعناية بهن وقياما بمصالحهن. وهذا إيثار منه رضي الله عنه، قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، قدم مصلحة أخواته رضي الله عنه على مصلحة نفسه. قال: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن فتقوم عليهن. هذا هو السبب في اختياري للثيب، وإلا النفس تميل إلى البكر والرغبة في البكر، لكنني آثرت أخواتي ومصلحة أخواتي، فأخذت ثيبا من أجل أن تجمع أخواتي وتمشطهن وتقوم على شؤونهن ومصالحهن، فقدم رضي الله عنه مصلحة أخواته على مصلحة نفسه. وهذا إيثار عظيم. قال: أما إنك قادم، أما إنك قادم أي قادم على أهلك بعد طول غيبة وطول بعد وطول عهد، إنك قادم. وهذه الكلمة إنك قادم فيها من تهيئة النفس، فيها من تهيئة النفس وحفزها للاستعداد وحسن المقابلة والمعاشرة للأهل ما لا يخفى. إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، فإذا قدمت فالكيس الكيس، بالنصب على الإغراء، حثا منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى أهله أن يحسن المعاشرة والانبساط معها والمؤانسة لها والملاعبة والمداعبة بعد طول الغيبة. قال فالكيس الكيس صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض الروايات أن جابر رضي الله عنه لما أتى أهله يقول رضي الله عنه فأتيت أهلي فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا، إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا. فقالت لي دونك أي تفضل يعني إلى هذا الأمر الذي حثك النبي صلى الله عليه وسلم وشجعك عليه. ونصح النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته يتناول كل جزئية من حياتهم وكل شأن من شؤونهم، حتى أمور المعاشرة وكيف يكون مع زوجه وبما يبدأ وكيف يكون وما الطريقة إلى آخره، كل ذلك جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه بأحسن ما يكون من البيان والتوجيه والنصح والإرشاد. فدين الله سبحانه وتعالى أتى على جميع شؤون العباد ومصالحهم العظيمة. قد مر إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام المرء عندما يأتي أهله إلى أن يسمي الله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إن قال ذلك فكتب أو قدر له ولد في تلك المعاشرة لا يقربه الشيطان أبدا أبدا، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ونصح وعلم، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال أتبيع جملك. الجمل مع جابر يعتبر في تلك اللحظات عبء، مشكلة، متعطل به عن الركب ومتأخر، تعب وأعياه السير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، والأوقية يقال إنها 40 درهما، اشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة قبلي، أي وصل إلى المدينة قبلي، وقدمت بالغداة، والغداة هو الصباح الباكر. فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت؟ قلت نعم. وهذا أيضا من تفقده عليه الصلاة والسلام واهتمامه في أصحابه، وهم في السفر وهم في الطريق وهم قادمون حين